بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ألفه رحمه الله، جمع فيه ما يتناول صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، تذكيرا بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الكتاب المؤلفات القيمة، وقد عني علماء الأمة بشرحه وتبيين معانيه وذكر درجاته، وممن تناول الشرح الشيخ علي بن سلطان القاري، وكذلك تناول بيان ما فيه من معاني الإمام المناوي في حاشية الله، كما تناول بيانه في شرحه فيض القدير على الجامع الصغير للإمام السيوطي. وكذا الإمام الباجوري ألف في شرحه كتابا، كما تناول شرحه الشيخ أبو بكر الملا الأحسائي رحمه الله تعالى في كتاب الله، وهو الذي نتناول الدراسة فيه. نسأل الله تعالى القبول والتوفيق. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. هذا الحديث حديث أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنها، ذكرت من صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا ضفائر أربع، ورؤيتها له على الغالب أنها كانت يوم فتح مكة، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في دارها واغتسل، وبينما هو يغتسل وقد سترته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، إذ دخلت عليهم أم هاني فسلمت، قال: من هذا؟ قالت أم هاني، ورد عليها السلام، وجاءت لحاجة، وهي أنها قد أجارت بعض أحمائها، وأن علي رضي الله تعالى عنه لم يقبل جوارها، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع حاجتها: لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. فلاحظت أنه عليه الصلاة والسلام قد أرسل شعر رأسه وضفر شعر رأسه 4 ضفائر. وهذا الحديث فيه جواز ضفر شعر الرأس للرجال وللنساء، خصوصا إذا كان الإنسان مشغولا عن ترجيله يعني الشعر، لا سيما في أثناء السفر، وقد كان ذلك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك ليبين من خصال النبي صلى الله عليه وسلم تطويل شعره وضفره وإرساله غدائرا، كما هو شأن وعادة الناس في ذاك الوقت. وإنما كان العرب بل وغيرهم يربون شعور الرأس ويعنون بها، ومن العناية ضفرها ومن العناية ترجيلها، ولا يحلقون شعر الرأس إلا لنسك من حج أو من عمرة. نعم. الحديث سبق تخريجه في الحديث رقم 28. نعم. وقال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي بفتح الميم ابن حسان الإمام أبو سعيد الأزدي العنبري. هذا عبد الرحمن بن مهدي إمام، وكان من أقرانه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. مولاهم البصري، أحد الحفاظ الأعلام الثقات، ولد 35 و100، ومات بالبصرة 98 و100. قال: عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4، جمع ضفيرة كربيعة، وهي العقيصة. العفيصة يعني الشعر المعفوص والشعر المعقود. نعم. ثم يحتمل أن هذه الواقعة منها حين قدم صلى الله عليه وسلم مكة، يعني عندما فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة بعد الهجرة 4 قدمات. المرة الأولى قدمها يوم عمرة القضاء، ولم يعد قدمته يوم صلح الحديبية لأنه لم يدخل مكة، وإنما دخل مكة يوم عمرة القضاء. والمرة الثانية يوم أن فتح مكة، واليوم المرة الثالثة في حجة الوداع، والقدمة الرابعة عندما قدم من الطائف في عمرة الجعرانة. نعم. فيرجع الحديث إلى ما سبق أو أن يكون وقتا آخر، وفيه حل ضفر الشعر حتى للرجال، يعني أن هذا جائز، ولا يختص بالنساء إلا بالنظر لما اعتيد في أكثر البلاد في هذه الأزمنة ولا اعتبار به. يعني في هذه الأزمنة يفرقون بين الرجال والنساء في ضفائر الشعر، وبعضهم قد ينكر على بعض الرجال إذا ضفروا شعورهم، وبعضهم يرون أن هذا من البدع وغير ذلك، والصواب أن هذا من الأمور المباحة، وتتأثر بعادة الناس وتتأثر بوقائعهم ولا يلام من فعل ذلك ولا ينكر عليه، حيث إن السنة جرت في إطلاق شعور الرأس إلا من نسك عمرة أو حج فيحلق الشعر. نعم. خاتمة. ظاهر الأحاديث المسوقة في الباب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق شعره لغير نسك. هذا خاتمة الكتاب اللي هو باب ما جاء في الشعر، تبين من خلال الأحاديث التي استعرضت أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحلق شعر رأسه إلا في النسك، كما فعل ذلك يوم الحديبية عندما اصطلح مع قريش، وعندما حصر فذبح هديه وحلق شعر رأسه، وفعل ذلك أيضا في عمرة القضاء، وفعل ذلك أيضا في حجة الوداع. نعم. وعلى ما اقتضاه جرى الحافظ العراقي في ألفيته حيث قال يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك، وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. إلا لأجل النسك المحاصي، يعني النسك الخالص، هذا الذي عليه الهدي والسنة. نعم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بشعر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الكلام على موضوع آخر من موضوعات الشمائل النبوية، وهي ترجل هذا الشعر. ومعنى ترجيل الشعر أي مشطه وتسريحه ودهنه والاهتمام به والعناية به، فهذا مما كان من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث 32. وقال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس. هذا الإسناد إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى هو الطريق الذي اختاره الإمام الترمذي في رواية كتاب الموطأ عن مالك. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا الحديث سبق أن ذكر، وهو كثيرا ما يذكر في الصوم وفي الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ثم يدلي رأسه إلى بيته، بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطلب منها أن ترجل له الشعر، بمعنى أنها تغسله وتمشطه وتسرحه وهي حائض، فكانت تفعل ذلك مع كونها لا تدخل المسجد وإنما يدلي رأسه إليها، فكانت تذكر هذا وتشيد به وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتزل نسائه إذا حضن، بل يباشرهن ويباشرن العمل معه، حيث كنا يعملن بأن يسرحن شعره، وفيه أنها تأخذ بشعره وأنها تغسله وأنها تسرحه وأنها ترجله، كل ذلك كانت تفعله وهي حائض، فلا يلومها ولا يؤاخذها ولا يمنعها بل كان يقرها على هذا. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو صائم، يعني وهو في مسجده، والصوم لا يؤثر، أو الترجيل والتسريح ومشط الرأس، يعني شعر الرأس، لا يؤثر على الصوم. نعم. الحديث رواه البخاري في الحيض. فالحديث صحيح حيث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب غسل، ولا عندك بضم الغين غير مشكلة، باب غسل الحائض شعر رأس زوجها حيث كانت تغسله رضي الله عنها. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. نعم. وترجيله. وفي اللباس باب ترجيل الحائض، يعني أيضا البخاري أخرجه في كتاب الحيض وفي كتاب اللباس. نعم. باب ترجيل الحائض زوجها. ومسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. فالحديث إذا متفق عليه حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. ومالك في الموطأ كما أخرجه الإمام مالك في موطئه حيث رواه الترمذي عن طريقه من رواية إسحاق عن معن بن عيسى عن مالك. نعم. برواية إلى مصعب، برواية أبي مصعب. أبي مصعب، أيوة، يعني ما الإمام مالك أخرج الحديث في أكثر من رواية بالموطأ، رواية أبي مصعب هذه المشهورة، ورواية معن بن عيسى وهي التي رواها الترمذي. نعم. وأبو داود في الصوم، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في كتابه السنن رواه في كتاب الصوم، وهكذا الإمام النسائي أخرجه في الطهارة في كتاب الطهارة. فالحديث رواه الجماعة. نعم. وفي الكبرى، وأخرجه النسائي في المجتبى، يعني السنن الصغرى وفي السنن الكبرى. نعم. وابن ماجه في الصيام، والإمام ابن ماجه أخرجه في سننه في كتاب الصيام، فالحديث مما رواه أصحاب الكتب الستة. نعم. وأحمد في المسند كما أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده. نعم. كلهم من طريق هشام بن عروة به فذكره، يعني بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. الترجل، شرح الحديث، الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. نعم. كذا في النهاية، يعني في النهاية لابن الأثير في كتابه غريب الحديث. نعم. وقال الزمخشري رجل الشعر سرحه، سرحه. نعم. وشعر رجل بين السبوطة والجعودة. وقد مر بنا أن الشعر إذا وصف بأنه رجل يكون بين السبوطة والجعودة، يعني الشعر فيه انتناء وفيه إرسال، وهذا من أجمل أوصاف الشعر. نعم. قال الحافظ ابن حجر وهو من باب النظافة، يعني الترجيل، وقد ندب الشرع إليه، وفي خبر أبي داود، والدليل على أننا يعني استنبط الحافظ ابن حجر ندبية الترجيل استنبطها مما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن ترجل شعره وهو في المسجد. نعم. فهذا دليل على أن هذا من الأمور المشروعة والمسنونة والمستحبة فعلها. نعم. وفي خبر أبي داود من كان له شعر فليكرمه، وهذا يؤيد هذا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترجيل الشعر بالفعل وبالقول. نعم. وهذا الحديث رواه الحديث الأخير من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود في الترجل. نعم. باب في إصلاح الشعر. نعم. وقال حدثنا إسحاق بن موسى ابن عبد الله بن موسى ابن يزيد الأنصاري, هذا في التعريب بالرواة الذين رووا حديث الباب. نعم. المدني ثقة متقن قال حدثنا معن بفتح الميم وسكون العين, معن ابن عيسى الأشجعي المدني أحد أئمة الحديث, كان يتوسد عتبة مالك ولا يتلفظ بشيء إلا كتبه, يعني ولا يتلفظ مالك بشيء إلا كتبه معن بن عيسى, ولذلك كتب عن معن بن عيسى آلاف المسائل. نعم. قال ابن المديني أخرج إلينا معن 40,000 مسألة سمعها من مالك. نعم. وهو دليل على إكثاره بالرواية, أكثره من الرواية عن مالك. نعم. وهو ثقة ثبت مات 98. نعم. وقال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل بضم الهمزة وفتح الراء وكسر الجيم وتشديدها. أرجل. نعم. أرجل أي أسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال, لأنك كنت أرجل رأس النبي, إرادة شعر النبي في رأسه, فأطلقت المحل وأرادة الحال. نعم. أو من باب الإضمار, يعني رأس شعر رأس النبي, والتقدير شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه ندب تسريح شعر الرأس, وقيس به, مندوب إليه. نعم. وقيس به اللحية, وقيست اللحية على الرأس تبعا له, لأن الحكم فيهما واحد. نعم. قوله وأنا حائط وفيه دليل على عدم كراهة مخالطتها, وهي حائض للنبي عليه الصلاة والسلام, وحل استخدام الزوجة برضاها في الترجيل ونحوه. نعم, ما دامت هي راضية ومتطوعة. قوله في الترجيل, لكن هذا في الأصل ليس بواجب, وإنما تفعله من باب من باب الرضا. نعم. قوله في الترجيل ونحوه أي مما هو خفيف لا مشقة فيه, وأما ما فيه مشقة كنحو طبخ وخبز فإنه وإن كان جائزا برضاها لكنه غير مستفاد من هذا الحديث. الحديث ما يدل على أنه يلزم المرأة أن تخدم الزوج في كل شيء, في الطبخ والغسل وغير ذلك من الأمور, من الأمور الصعبة ومن الأمور ذات المشقة, وإنما عليها أن تخدمه في الأمور التي يمكنها ولا يترتب عليه مشقة لها, وإن فعلت ما فيه مشقة فهذا من باب كمال العشرة ومن باب حسن العشرة. نعم. فإنه وإن كان جائزا برضاها لكنه غير مستفاد من هذا الحديث بطريق القياس, يعني الحديث ما يدل عليه حتى بطريق القياس, لأن هناك فرق بين التسريح وبين الطبخ, لأن التسريح ما فيه مشقة والطبخ والغسل فيه مشقة, فلذلك لا يقاس ما فيه مشقة على ما ليس فيه مشقة. نعم، لأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل. نعم، وفي الفرع هنا زيادة تمنع الإلحاق، وهي المشقة في نحو الطبخ، فلا يلزم من استخدامها في الخفيف احتمال الثقيل. ولسنا ننكر الحكم فهو إجماع، إنما الكلام في الاستدلال بهذا الخبر كما أشار يعني إلى ذلك. هنا يشير الشارح إلى أنه ليس لا ننكر نحن الحكمة في أن الأفضل أن تخدم المرأة زوجها فيما هو بالمعروف، فيما يتعارف الناس فيه كالطبخ والغسل وغير ذلك، لكن هذا الحديث ما يدل على وجوب ذلك ولا يدل على مشروعية ذلك، هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ الأحسائي. نعم، ولسنا ننكر الحكم فهو إجماع، إنما الكلام في الاستدلال بهذا الخبر كما أشار إلى ذلك المحقق أبو زرعة. نعم، انتهى من الأصل للمناوي، انتهى من الأصل الذي أخذه أخذ منه هذا الحكم، وهو الإمام المناوي في تعليقه وفي شرحه لكتاب الإمام السيوطي الجامع الصغير والمسمى بفيض القدير. نعم، انتهى من الأصل للمناوي بمعناه من خط المؤلف. يقول: وأنه ليس فيه نقص ولا هتك حرمة ولا إضرار بها، وأنه ينبغي للمرأة تولي خدمة زوجها بنفسها، هذا الأفضل والأولى، بدلا من أن تكلف غيرها. نعم. الحديث 33. وقال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث أيضا أورده في كتاب تسريح الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يفعل ذلك، بل كان يكثر من دهن شعر رأسه وشعر لحيته، ومن أجل ألا يتلوث ثوبه من خلال سقوط الدهن على الثياب كان يضع قناعا، والقناع عبارة عن ثوب يضعه على رأسه ليحول بين الشعر وبين الثوب الذي يلبسه حتى لا ينتقع الثوب ببقع الدهن، وإنما كان يفعل ذلك حرصا على نظافة الثوب. نعم. الحديث تفرد به المصنف، يعني الإمام الترمذي انفرد به وقال إنه حديث حسن. نعم، وسيأتي برقم في الحديث 127، وفي إسناده الربيع بن صبيح. قال فيه الحافظ في التقريب: هو صدوق سيء الحفظ. وكذلك فيه يزيد بن ابن أبان الرقاشي، إلا هو شيخ الربيع. نعم، يزيد بن أبان الرقاشي. الرقاشي، نعم، الرقاشي. قال فيه الحافظ أيضا: ضعيف كما في التقريب. وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق الربيع بن صبيح به فذكره. نعم. وزاد الإمام السيوطي في الجامع الصغير نسبته إلى البيهقي ورمز لحسنه. يعني وانظر السيوطي في كتاب الجامع الصغير أخرج الحديث لكن نسبه إلى السيوطي, نسبه إلى البيهقي, إلى البيهقي ولم ينسبه إلى الترمذي, وقال إنه حديث حسن. نعم. ورمز لحسنه. وانظر الجامع الصغير. قال حدثنا يوسف بن عيسى ابن دينار الزهري المروزي وهو ثقة فاضل مات سنة 49 و200. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع كبديع ابن صبيح كربيع السعدي البصري مات سنة 60 و170. عن يزيد بن أبان بهمزة مفتوحة وموحدة مخففة كسحاب. أبان كسحاب. نعم. كسحاب غير منصرف عند أكثر النحويين, غير منصرف لأنه على وزن الفعل. هو الرقاشي نسبة لرقاشة بفتح الراء وقاف مخففة وشين معجمة, وهي نسبة لبنت قيس بن ثعلبة نسبت إليها أولادها. نعم. روى عن حماد بن سلمة وخلق عابد زاهد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه بالفتح, مصدر بمعنى استعمال الدهن بالضم, والدهن ما يدهن به من زيت وغيره وغيره, وجمعه دهان بالكسر, وتسريح لحيته عطف على دهن دهن رأسه وتسريح لحيته. نعم. ويكثر القناع أي اتخاذ القناع ولبسه, وهو كرجال خرقة, وهو كرجال قناع على وزن رجال, وهذا القناع عبارة عن خرقة. نعم. وهو كرجال خرقة توضع على الرأس بعد استعمال الدهن لتقي العمامة منه, يعني من تسرب الدهن إلى العمامة. نعم. قوله حتى غاية ليكثر, كأن ثوبه هو ذلك القناع. قوله ثوب زيات بائع زيت أو صانعه, كذا قرره الشارح. فجرت العادة أن بائع الزيت وأن صانع الزيت يتسرب منه الزيت إلى ثيابه. نعم. لكن سياق كثير من الأخبار دال على أن المراد ما جاوز عنقه من القميص لانتشار الدهن إليه لكثرته. نعم. وقد أخرج ابن سعد في طبقاته هذا الحديث ولفظه يكثر القناع حتى يرى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات, يعني أطراف الثوب. نعم. وقال الحافظ ابن حجر في رواية كأن ثوبه ثوب زيات, معناه أنه كان يدهن شعر رأسه ويتقنع, وكأن الموضع الذي يصيب رأسه من ثوبه ثوب دهان أو دهان, ثوب دهان. نعم. ثوب دهان. انتهى. ثم إن إكثاره ذلك إنما كان في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن, بدليل نهيه عن الادهان إلا غبا في عدة أحاديث. يعني هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما وإنما كان أحيانا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى الناس أن يكثروا من دهن شعر الرأس وأن يتتابعوا في ذلك، وإنما يفعلوه غبا، يعني زمنا دون زمن وفترة دون فترة، ذلك لأن الاشتغال بدهن الشعر وتمشيط الشعر وترجيله فيه نوع من الإسراف في الرفاهية، وفيه نوع من الترفه، والإنسان مطلوب منه أن يحسن منظره وخلقته، لكن لا على حساب العبادة ولا على حساب أوقات الطاعة. نعم. الحديث 34. هذا الحديث علق عليه بعض من روى هذا الحديث من غير المؤلف، كالشيخ الذي كنا بدأنا القراءة بما حققه الجميلي وقطع بضعف هذا الحديث، وأن هذا الحديث ضعيف بضعفه راويين هما في السند، لكن هذا الحديث جاء بروايات وفيها نوع من المتابعات وله شواهد تؤكد وتثبت أن له أصلا. نعم. الحديث 34. وقال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هذا الحديث مناسبته للترجمة يعني واضحة في ذكر الترجل، وأنه كان يتيمن فيه، أي يبدأ ترجيل الشعر بجانبه الأيمن، وبعد أن يفرغ منه يشرح ويرجل الجانب الأيسر، لأن هذا من المكرمات، ولأن هذا من أعمال الفضائل، ولذلك البداعة فيه باليمين هي سنة صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه، يعني الإمام الترمذي أخرجه في كتاب الجامع. نعم. في كتاب الصلاة باب ما يستحب من التيمم في الطهور. نعم. بسنده ومتنه سواء. نعم. ورواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، فالحديث في الصحيح. نعم. وكتاب الصلاة. نعم. وكتاب الأطعمة، فالإمام البخاري أورده في أكثر من موضع من كتابه الجامع الصحيح. نعم. وكتاب اللباس. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، وأبو داود في اللباس. فالحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وزاد أبو داود والترمذي. نعم. والنسائي في سننه، والإمام النسائي أيضا أخرجه في كتاب الطهارة. وكتاب الغسل وكتاب الزينة وفي السنن الكبرى، وابن ماجه في سننه، فالحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. في كتاب الطهارة، وأحمد في المسند، كلهم من طريق أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه به، فذكره نحوه، فذكره نحوه نحو هذه الرواية. نعم. وقال حدثنا هناد بن السري أخبرنا أبو الأحوص بحاء وصاد مهملتين اسمه سلام ككلام ابن سليم مصغرا. سلام بن سليم نعم. له 4000 حديث، وثقه الزهري مات 79. نعم. قوله عن أشعث بالمثلثة ابن أبي الشعثاء الكوفي المحاربي ثقة مات 25. قوله عن أبيه يعني أبي الشعثاء بفتح المعجمة والمثلثة وسكون المهملة وبالمد، اسمه سليم بضم السين ابن أسود بفتح وسكون، أسود بفتح وسكون نعم، ابن حنظلة المحاربي الكوفي ثقة ثبت مات 82. قوله عن مسروق هو ابن الأجدع بالجيم الهمداني بسكون الميم الهمداني الهمداني سرق في صغره ثم وجد فسمي به، سمي به يعني بالمسروق، ولذلك يقال عن مسروق. ثقة إمام همام قدوة عابد زاهد من الأعلام الكبار مات 63 هكذا وستين. عيد وصفه. فسمي ثقة به ثقة إمام همام هكذا همام بدون تشكيل. إذن هو همام همام همام نعم. همام قدوة عابد زاهد من الأعلام الكبار مات 63. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب. اللام هي الفارقة بين المخففة والنافية. نعم. إن كان ليحب يعني ليست لا يحب بل هي ليحب، هذه اللام التي تذكر هنا لتأكيد المحبة، لتأكيد الفعل لا للنهي عن الفعل. لا يحب التيمن أي الابتداء باليمين، لأنه يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. نعم. زاد البخاري في زوائده قوله ما استطاع، فنبه. فهذه الزيادة تدل على أنه كان حريص على ذلك ويفعله بقدر ما يتمكن. نعم. فنبه على دوام المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. قوله في طهوره بفتح أوله، جاءت الرواية بالفتح وجاءت بالضم، بالفتح بمعنى الشيء الذي يتطهر به في طهوره يعني في الماء الذي يتطهر به، وبالضم تدل على الفعل أي كان يعجبه التيمم في فعل الطهارة. نعم. بفتح أوله ما يتطهر به، ففيه حذف مضاف أي استعماله وضمه، استعماله وضمه، استعماله بعدين وضمه ها أي استعماله نعم، وضمه أي ضم الكلمة طهور بمعنى الفعل. نعم. وضمه وهو الفعل فهما روايتان مسموعتان. نعم. وقال إذا تطهر ليدل على تكرار المحبة بتكرار الطهارة. والمعنى وقت اشتغاله بالطهارة كان يعجبه أن يتيمن. نعم. وهو أعم من الوضوء والغسل، وفي ترجله بضم الجيم المشددة أي تمشيط شعر رأسه ولحيته. إذا ترجل أي وقت إيجاد هذا الفعل، وقت حدوث هذا الفعل. وفي معناه التدهين. وفي معناه التدهين أي وقت اتخاذ الدهن. قوله وفي انتعاله إذا انتعل أي وقت إرادته لبس النعل. ولعل الراوي لم يستحضر تتمة الحديث وهو قوله في شأنه كله, نعم, كما في رواية الصحيحين أي مما هو من باب التكريم. في الحاشية ذكر قوله وقت إرادته لبس النعل وفيه احتراز من حال الاختلاع. من حال الاختلاع لأنه كان عند الاختلاع يعتس, عند خلع النعل يبدأ باليسرى يتياسر, لكن عند اللبس يبدأ باليمنى يتيامن. نعم, فإنه يبتدئ باليسار تشريفا لليمين في هذه الأشياء وأمثالها مما هو من باب التكريم كالأخذ والعطاء ودخول المسجد والبيت وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاكتحال والاضطجاع والأكل والشرب والاستياك بالنسبة إلى الفم واليد جميعيا. والاستياك بالنسبة لاستعمال السواك واليد, يعني عندما يتمضمض إذا كان يستاك بيده يبدأ باليمنى والجهة اليمنى. نعم, واليد جميعا أو جميعا. نعم, بخلاف ما لا شرف فيه كخروج من المسجد ودخول الخلاء وأخذ النعل ونحو ذلك فإنه باليسار كرامة لليمين أيضا. هنا قوله أخذ النعل عبارة يعني فيها وهم غير واضحة, كيف يأخذ النعل باليسرى إلا في حالة ما إذا حمل النعل وخرج به, أثناء حمله النعل يحمله باليسرى, لكن إذا أراد اللبس يلبسه فيبدأ باليمنى, لأن حمل النعل كأنه من الأمور غير ذات يعني ذات التكريم, ولذلك يحمله باليسرى. نعم. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين, وما كان بضده فاستحب فيه التياسر. ويدل على استثناء ما ليس من باب التكريم ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه, وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم, انتهى من شرح ملا علي قاري من خط المؤلف. نعم. الحديث 35. وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم, ومعنى الترجل يعني تسريح الشعر ودهن الشعر ومشط الشعر إلا غبا, يعني إلا فترة بعد فترة, لا أنه يجعله ديدنه ويستمر في هذا الفعل بحيث يضيع وقته وينصرف به عن الطاعات والعبادات. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه في كتاب اللباس. نعم, بسنده ومتنه سواء. نعم, وقال حسن صحيح. وقال الحديث حسن صحيح. نعم, ورواه أبو داود في سننه في كتاب الترجل والنسائي في سننه في كتاب الزينة باب الترجل غبا، وفي الكبرى، وأحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، نعم، كلهم من طريق يحيى ابن سعيد القطان به فذكره. وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد التميمي البصري القطان أحد الحفاظ الأعلام، قال أحمد ما رأيت مثله، وقال بندار، وقال بندار، وقال بندار الذي هو محمد بن جعفر تلميذ شعبة، سماه شعبة أو لقبه شعبة ببندار، نعم، إمام زمانه حفظا وورعا وزهدا، كان يقف بين يديه أحمد وابن معين وابن المديني يسألونه عن الحديث هيبة له وإجلالا، ورأى في المنام مكتوبا على قميصه بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد، وبشر قبل موته بعشرين سنة بأمان من الله يوم القيامة، مات سنة 98. قوله عن هشام بن حسان الأزدي مولاهم البصري ثقة عظيم الشأن مات سنة 48. قوله عن الحسن البصري مولى الأنصاري ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ومات بالبصرة سنة 110 عن 88. كانت أمه خادم أم سلمة، وكان إذا بكى في صغره جعلت ثديها في فمه، يعني أم سلمة رضي الله عنها أرضعته، ما عندها لبن لكن كانت تضع ثديها في فمه ليسكت، فبورك فيه حتى صار عالما زاهدا فقيها فصيحا تضرب الأمثال بنسكه. قال الفضيل أدرك 130 صحابيا. قوله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بمعجمة وفاء مشددة المزني صحابي مشهور من أصحاب الشجرة، قال كنت أرفع أغصانها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مات بالبصرة سنة 56. قوله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا بمعجمة مكسورة وموحدة مشددة في كلمة غب إلا غبا، نعم، أي وقتا بعد وقت، ومنه حديث زر غبا تزدد حبا، نعم، رواه الجماعة. وقيل هو أن يفعل يوما ويترك يوما، ونقل عن الحسن في كل أسبوع، والمراد أنه نهى عن دوام تسريح الشعر وتدهينه لأن مواظبته تشعر بشدة الإمعان في الزينة والترفه، وذلك شأن النساء. ولهذا قال ابن العربي موالاته تصنع، يعني موالاة الترجيل ومتابعته نوع من التصنع، نعم، وتركه تدنس، وتركه تدنس، وإغبابه، نعم، وإغبابه سنة، سنة، وإغبابه يعني وذكره سنة، وفعله غبا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.